دمعي الخدود الخدود جاء الدنيا خيالك مجفا. ما بين نعيمي وأنس الروح زي الريان. ما بين نعيمي نعيم وأنس الروح زي الريان. وبين عذابي والطول النوح أيام جفاك. ما بين نعيمي وأنس الروح ساعد رضاك. ما بين نعيمي نعيمي وأنس خطط عالبال عالبال عالبال. وعشت فيه هايم هايم هايم هايم والغا. كل اللي شفته خطر عالبال عالبال عالبال. وعشت فيه هايم هايم هايم هايم والغان. ولما بعدك ولما بعدك قال لي لما بعدك ولما بعدك قال لي مرت على بالي، مرت على خطر على لما بعدك عني طال ولما بعدك عني طال حنيت لأيام الهجرة ولما بعدك وهم والسهد فيك أحلام ياللي رضاك أوهام والسهد فيك أحلام ياللي رضاك أوهام والسهد فيك أحلام ياللي رضاك أوهام حتى الجفا محروم منه حتى الجفا محروم منه حتى الجفا محروم منه يا ريت يا ريت يا ريت حتى الجفا محروم منه حتى الجفا محروم منه يا ريت يا ريت يا ريت غدا حتى الجفا محروم منه يا ريت يا ريت يا ريت

يقول كان كان كان عهد جميل حاسد وعزول كان عهد جميل حاسد وعزول والباب مشغول حرماني.